أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات. قيل: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. وعن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة 3. وفي رواية: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. وعن جرير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فقبض يده وقال: النصح لكل مسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. وعن جرير وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه قام يخطب يوم توفي المغيرة بن شعبة، فقال: عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: اشفعوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. وقال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واشترط علي النصح لكل مسلم. وفي رواية: وتنصح للمسلم وتبرأ من الكافر. فبايعته على هذا وربي هذا المسجد، إني لكم لناصح جميعا. ثم استغفر ونزل. أحاديث من مسلم الإمام أحمد رحمه الله ذكرها مرتب المسند الشيخ البنا في أبواب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم. فذكر هنا بابا في الترغيب في النصيحة للمسلمين. الإنسان المؤمن يلزمه النصيحة، ينصح للمؤمنين. إذا استشاروه نصحهم، إذا وجد فيهم عيبا نصحهم، إذا احتاجوا إلى رأيه نصحهم، فهو مؤتمن على ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل جعل الدين كله النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة تأتي بمعنى الإخلاص، إخلاص الشيء أو تخليص الشيء من الشوائب. ومنه يقال: نصح العسل. نصح العسل يعني صف العسل، أخرج منه شمعه وخلص العسل من الشوائب. فالنصيحة هذه التي أمر بها الإنسان المؤمن تكون لله عز وجل، تكون النصيحة لكتاب الله سبحانه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأئمة المسلمين وعامتهم. وبذلك جاءت الأحاديث، من أجمعها حديث تميم الداري، وقد رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم بصحيح أيضا، ومنها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. فالأحاديث كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وقال: إنما الدين النصيحة. رواية تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن النصيحة لله غير النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فهنا النصيحة لله يفسرها العلماء بأن الإنسان يخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى. والله غني عن النصيحة أن ينصحه الإنسان، هذا لا يكون. ولكن المعنى هنا النصيحة بمعناها التخليص للشيء من الشيء، الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى من المعنى اللغوي، ونصح العسل بمعنى صفاه من الشوائب، فتنصح لله فيها معاني، بمعنى أنك توجه عبادتك لله سبحانه عبادة خالصة نقية لله سبحانه. فإذا نصحت أحدا تحريت الإخلاص لله في هذه النصيحة لهذا الإنسان، إذا تنصح من أجل الله سبحانه، تنصح مريدا بذلك وجه الله سبحانه، تنصح مخلصا عبادتك من شوائب الشرك بالله والرياء في العمل الذي يحبط هذا العمل. ولذلك يقول العلماء تنصح لله سبحانه النصيحة في الاعتقاد في وحدانية الله سبحانه، وإخلاص النية لله عز وجل في عبادته، في أن تعلم من هو ربك سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تقدر ربك سبحانه حق قدره ولا تكون كالذين لم يقدروا الله حق قدره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان يعرف ربه بأسمائه وصفاته، يوحد ربه سبحانه تبارك وتعالى، لا يعطل صفات الله سبحانه، لا يشبه الله سبحانه تبارك وتعالى بغيره، لا يكيف في صفاته سبحانه، بل الله سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه. الإنسان يؤمن أن الله هو الرب سبحانه الخالق، وهو الإله وحده المعبود الذي يستحق العبادة دون غيره، فيوجه عبادته لربه ولا يشرك به. هذه النصيحة لله سبحانه وتبارك وتعالى تدور حول صحة الاعتقاد في الله سبحانه وتوحيده. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينصح المؤمن لكتاب الله بمعنى يؤمن بكتاب الله، أنه كتاب نزل من عند الله سبحانه، وأنه ليس بقول البشر، وأنه هذا المعجزة العظيمة الذي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، يؤمن به ويعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يرد علمه إلى عالمه سبحانه تبارك وتعالى فيما أشكل عليه، يبقى يصدق بكتاب الله ويعمل بما في كتاب الله سبحانه. هذه نصيحة لكتاب الله. ينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، أنه رسول وأنه نبي، وينقاد لأمره عليه الصلاة والسلام، ويجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. النصيحة لأئمة المؤمنين وعامة المؤمنين، يبقى ينصح أئمة المؤمنين بمعنى يطيع في الحق ويمتنع عن الخطأ وعن الباطل وعن المعصية، فينصح لولاة الأمر، ينصحهم يدلهم على الحق ويدعو لهم أن يهديهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا نصيحة لولاة وأئمة المسلمين كما يقول أهل العلم بالطاعة في الحق، وأن يدلهم ويرشدهم ويعظهم في الحق وفي أمر الله سبحانه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخروج عليهم إذا داروا ما حكموا بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النصيحة لعامة المسلمين، يبقى فرض على الإنسان المؤمن أن ينصح كل مؤمن احتاج إلى النصيحة نصحه، فيرشد المسلمين إلى مصالحهم، يدلهم على الخير الذي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر معروف وينهى عن المنكر، ويحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه. هذا النصيحة. إذا سمعنا هذا المعنى في النصيحة وعرفنا كيف ينصح لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، عرفنا أن النصيحة هي الدين كله، الدين كله يعني أن تقيم الدين. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الدين النصيحة، يقصر هذا على ذلك بالمبتدأ والخبر، الدين النصيحة، الدين كل الدين هو النصيحة على هذا المعنى الذي ذكرنا. من الأحاديث اللي جاء في هذا الباب حديث لحكيم ابن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هنا أبهم اسمه ولم يذكر من هو هذا الصحابي، وهذا لا يضر طالما أنه صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر أننا لا نعرف من هو بعينه ذلك، فالصحابة كلهم علول، فالله زكاهم وعدلهم. وذكر في المهاجرين وفي الأنصار قال أولئك هم الصادقون، قال أولئك هم المفلحون، فزكى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الجميع، وكذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تزكية أحد. فإذا ذكر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرنا أن نجهل ما اسمه. هنا هذا الراوي الصحابي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، لعل الإنسان يبيع لإنسان آخر وللإثنان راضيان، هذا راضي وهذا راضي، البائع بيبيع بعشرة والمشتري راضي بهذا تمام الرضا، إنسان آخر يرى أنه لا ممكن يتساوي تسعة ما تساويش عشرة، ولكن هذا راضي وهذا راضي، وهذا لم يغش ولم يخدع، والآخر أيضا راضي بهذا الشيء، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناس طالما أن الأمر في تراضي بينهم، هذا راضي وهذا راضي، ما لكش دخل بهذا الشيء. والإنسان الذي يبيع والذي يشتري قد يريد المشتري أن يدفع سعرا أعلى فيجامل البائع في هذا الشيء، قد يرى الإنسان أن فلانا هذا لي علي جمايل، والله حتبيع لي البيت ده بمبلغ كذا لكن حديك أكثر كمان خذ هذا الشيء، وقد يرى البائع أن فلانا هذا صديقي ده أخي ده حبيبي ده حدي لك الحاجة بكذا لا حنقص لك منه كذا. يجي إنسان تاني يتدخل بين الاثنين وهما متراضيان متحابان إن لا لا تبعوه إزاي بكذا نقص شوية زود شوية، ما طلبش منك هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس طالما إنه في تراضي وما فيش غش، إذا كان الأمر في غش لا هنا يجب ويلزمك أن تنصح، يبقى هنا إذا كان الأمر في غش في تدليس في عيب من العيوب في شيء أنت تعرفه وهذا لا يعرفه الذي يشتري أو الذي يبيع، يبقى لابد من التدخل والنصيحة. لكن إذا كان الأمر عن تراض بينهم ودي واضحة السلعة بما فيها لهذا واضحة بما فيها لهذا وقد تراضي على ذلك، ما لكش دخل أنت، دعوا الناس فليصب بعضهم بعض طالما الأمر بالتراضي فيما بينهم. فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له، يبقى إذا طلب منك النصيحة إيه رأيك أشتري الحاجة دي بتسعة حي بحالي أخذها ولا أخذهاش، وأنت ترى أنها تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يلزمك النصيحة الآن كما تبتاع لنفسك كذلك لغيرك. ولذلك الصحابة نفذوا ذلك، الدين النصيحة، كان جرير ابن عبد الله البجلي سمع من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وأنه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فلعله يمر بالمتبايعين، رجل حيبيع ناقة لرجل آخر وبعدين يرى أن دراع الناقة دي معوق في حاجة ما تنفعش هذه المشي، فيسأل المشتري هتشتريها ليه هذه الناقة، تشتريها علشان تذبحها ولا عشان تمشي عليها تركبها، فيقول له أركبها، فيقول هذه لا تصلح، ما إن لا سأل ولا سأل ما طلبوش منه، ولكن وجد أن هذه فيها عيب، فيها عيب موجود، وده حينضحك على هذا الإنسان لما يشتريها بهذا الشيء، فيذكر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، معناه أنه إذا حدث التراضي بين البائع والمشتري والبائع عارف السلعة والمشتري عارف السلعة، لا ده كتم ولا دلس ولا ده كتم ولا دلس، إذا عارفك دعه طالما هذا متراضي مع الآخر وبين العيوب وهذا يفهم وهذا يفهم. لكن إذا كان المشتري مسترسلة ولا يفهم في هذا الشيء والآخر سيخدعه ويبيع له الشيء الذي لا يسوى بمبلغ، وهنا تتدخل أنت وتنصح وتدل على الخير، هنا في الحديثين يدلان على ذلك، يصب بعضهم من بعض إذا كان فيه تراضي وفيه علم، إذا كان لا ما فيش تراضي ولا فيه علم بل فيه جهالة في الشيء يتدخل أنت وانصح، على حديث جرير رضي الله تبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لزياد أو الحديث لجرير هنا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فقبض يده صلى الله عليه وسلم، جرير جاي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام، ودليل في قومه كان ملك من ملوك قومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنسان عظيم وكان جميلا غاية في الجمال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا يقولون عنه يوسف هذه الأمة رضي الله عنه من شدة جماله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجرير جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فجرير ليسأل لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، مش بيع على الإسلام بس، لا ده كمان بيع على النصح لكل مسلم، تكون ناصحا للمسلمين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، لعل جرير وهو كبير في قومه يرى انه كبير في قومه وكبير على الناس، مثلا لما يلاقي نفسه كبير في وسط الناس في حد دخل في كل حاجه، لا سيب الناس مع بعض، فهو كانه اعلى منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح جرير، زيك زي الناس، تنصح لكبار المسلمين وصغار المسلمين. فلعل عاده الناس ان الكبراء من القوم ينصحون الكبراء امثالهم، اما ان ينصح الصغار تكون بعيد. فهذا كان كبيرا في قومه رضي الله عنه، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن دله النصح مش لقومك، مش للكبراء، لكل مسلم، لكل المسلمين تبايع على ذلك. فكان جرير رضي الله عنه ينصح لكل المسلمين كما سيأتي في القصة اللي تليها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل، إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. إن كان هذه زيادة في الحديث فيها ضعف، إسنادها فيه ضعف، لكن جاءت صحت من حديث آخر: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. يبقى كأن النصيحة هذه رحمة بالناس، فإذا وجدت إنسانا سيقع في خطأ وأنت لم تنصحك أنك لم ترحمه، فلم تستحق أن يرحمك الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الإنسان الذي يجد إنسانا سيقع في الشيء اللي يتألم منه ويجعه هذا الشيء ويتخبط بعد ذلك ويتركه، إذا كذلك يعامله الله عز وجل مثل ذلك، فلا يستحق أن يرحم. إذا كأنك في النهاية النفع لنفسك، النفع لنفسك، لما تعامل الناس بالحسنى أنت المنتفع، لما تحسن إلى الناس أنت المنتفع، لما تنصح غيرك يقيد الله عز وجل لك من ينصحك ويدلك على الخير ويرحمك الله سبحانه تبارك وتعالى، فتنصح تستحق رحمة الله سبحانه. من الأحاديث حديث آخر لجرير أيضا يرويه زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه قام يخطب يوم توفي المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. المغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة، كان في العراق أميرا على الكوفة، وتوفي رضي الله عنه في سنة 51 تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جرير كان هناك في الكوفة وتوفي المغيرة بن شعبة، فقام جرير يخطب في الناس، خطب الناس. أي السبب أنه يخطب؟ مات الأمير ومستنين أمير آخر يأتي إليهم من المدينة إلى أو من الشام إليهم، وكان الذي سيأتي إليهم بعد ذلك زياد ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان، يأتيهم أمير. فهنا لعل جرير خاف من الناس تحصل فتنة إن ما فيش أمير فأحدث بينه شيء، فقام فرصة إنه الأمير متوفى فيقوم ينصح الناس حتى يدعو لأميرهم وينتظرون الأمير الآخر الذي يأتي إليهم. فقام جرير بن عبد الله رضي الله عنه فقال: عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة، ما تعملوش دوشة، ما تعملوش صخب، ما تختلفوش فيما بينكم لغاية ما يأتي إليكم الأمير الجديد. فهنا إيه اللي خلاه يقوم هذا يقول بهذا الشيء؟ العهد الذي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ناصحا، أن ينصح لكل مسلم. فقال: عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار، والوقار والسكينة، لا تختلفوا، لا تصخبوا، ما تعملوش شيئا تندمون عليه بعد ذلك حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني بعد قليل سوف يأتي. ثم قال: اشفعوا لأميركم، اشفعوا لأميركم يعني المتوفى اللي هو المغيرة بن شعبة، مغيرة صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جرير ينصحوا: انتظروا الأمير الجديد واشفعوا لأميركم هذا، يعني ادعوا له ربكم سبحانه تبارك وتعالى، فإنه كان يحب العفو. الجزاء من جنس العمل، هذا الأمير كان يحب العفو فيعفو عن الناس، فادعوا له ربه سبحانه أن يعفو عنه وقد مات واحتاج إلى شفاعتكم وإلى دعائكم. وقال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط عليه النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. قال وتنصح للمسلم وتبرأ من الكافر، بدي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم جدير، إن كن نصيحة للمسلمين وتبرأ من الكافرين، لا يكون بينك وبين الكافر محبة أو موالاة وهو على دينه وعلى كفره. قال فبايعته على هذا ثم أقسم له ورب هذا المسجد إني لكم لناصح جميع، يعني أنا بنصح الجميع، جميع المسلمين الصغير منهم والكبير، أنا ناصح للجميع بهذه المقال التي قلت. كأنه يقول أنا مش أي أخطف فيكم عشان أوليكم نفسي، عشان أقول أنا بأقول لا، أنا ورب هذا المسجد ناصح لكم جميعا. ثم استغفر ونزل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض بيان كيف كان الصحابة ينصحون لله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء حديث آخر في الباب عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فشوف هنا المستشار الإنسان الذي يستنصح، مؤتمن على هذه النصيحة وفيه الدال على الخير كفاعله. يبقى الإنسان الذي يدل الآخر على الخير، هذه نصيحة ينصح فيدل الآخر على الخير، إن فلان هذا محتاج لصدقة لو تقدر تديله صدقة أعطيه، يقوم هذا يعطيه فيؤجر على العطاء والآخر يؤجر على الدلالة أنه دله على هذا الخير. كذلك المستشار الذي يستشار في الشيء، تستنصح إنسانك إيه رأيك أشتري الحاجة الفلانية ولا ما أشتريهاش، أقدم في المكان الفلاني ولا ما أقدمش، أعمل كذا ولا ما أعملش. فالنصيحة إذا استنصحك إنسان واستشارك تشير عليه كأنما تشير على نفسك، تنظر له في الخير ثم تدله على الخير. فهنا الإنسان الذي يستشير محتاج إلى رأيك، فإذا أعطيته رأيك خدمته ونفعته، فإذا تركته فقد خنته. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر المستشار مؤتمن، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى يذكر أن الإنسان الذي يدخل في المزاد فيزايد على الناس أنه آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. فهنا الإنسان في المزاد صاحب المزاد عايز يعلي على الناس السلع، ويجيب إنسان يوقفه في النص بين الناس فيزايد الناس في السلع بكام، المزاد جائز يجوز أنه يتعامل مزاد ولكن يكون على النصح وعلى الأمانة. فيجي إنسان يقول أخذ السلعة بعشرة، التاني يقول بحداشر، التالت يقول باثناشر، فيعلى ثمن السلعة. صاحب المزاد يضع إنسانا في النص يوم يعلي على الناس الثمن وهو لن يشتري، مش هيشتري حاجة، وفي الآخر يأخذ من صاحب المزاد أجرته على هذا الذي فعله. فهذا الإنسان الذي يرفع على الناس ثمن السلعة وهو لن يشتري كأنه على على الناس فدفعوا ماله وأخذ من صاحب المكان هذا الفرق اللي مش قصاد حاجة، يبقى السلعة كانت ب11 بقت الآن ب15 وهو خد بين الاثنين كأنه آكل ربا، خان الناس أنه أوهمهم أنه سيشتري وهو لم يفعل ذلك. فهنا يقول عبد الله ابن أبي أوفى أن هذا آكل ربا خائن، خان الناس فلم ينصح الناس وأوهم الناس أنها تسوى هذا الثمن وهي لا تسوى هذا الثمن. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، يبقى الإنسان الذي يستشيره الناس يلزمه أن يتكلم بالأمانة ويقول للناس الصواب حتى لا يقعوا في الخطأ، حتى لا يضيع منهم أموالهم ولا يضيع عليهم أعمالهم. فالمستشار مؤتمن، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء ما افترضه علينا واجتناب ما نهانا عنه وعلى النصيحة لكل مسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.